الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز فأهما ثمود فأهلكوا بالطاغية Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء Thank you. Thank you.